نظر العاذر الكريم. الحديث له بقية أتركه في الخطبة الثانية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب عظيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أحمده على نعمه وأشكره شكراً جزيلاً يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، حكي عن بنت عبد الله بن مطيع أنها قالت لزوجها طلحة بن عبد الرحمن بن عوف، وكان أجود قريش في زمانه، قالت: يا طلحة، ما رأيت قوماً ألأم من إخوانك؟ قال: ولما ذاك؟ قالت: أراهم إذا أيسرت وكثر مالك زاروك ولزموك، وإذا أعسرت تركوك. قال: هذا والله من كرمهم، يأتوننا في حال القوة بنا عليهم، ويتركوننا في حال الضعف بنا عنهم. فانظروا عباد الله كيف تأول بكرمه هذا التأويل، وفسر بنبيل أخلاقه هذا التفسير، حتى جعل قبيح فعلهم حسناً وظاهر غدرهم وفاءً. وهذا محض الكرم ولباب الفضل. وبمثل هذا يلزم ذوي الفضل أن يتأولوا الهفوات ويمحوا الزلات من إخوانهم وأرحامهم وأصهارهم. إنه تغافل مع فطنة وتآلف صدر عن وفاء وعلاقات الرحم ووشائج القربى لا تستقيم ولا تتوثق إلا بالتغافل. فمن شدد نفر، ومن تغاضى تآلف، والشرف في التغافل، وسيد قومه المتغابي. عباد الله، أين هذا من أناس ماتت عواطفهم وغلب عليهم لؤمهم، فلا يلتفت إلى أهل ولا يسأل عن قريب ولا يود عشيرة؟ إن قربوا أقصاهم، وإن بعدوا تناساهم، بل يبلغ به اللوم أن يقرب أصحابه وزملاءه ويجفو أهله وأقرباءه. يحسن للأبعدين ويتنكر للأقربين. بطون ذوي الرحمة جائعة، وأمواله في الأصدقاء والصحاب ضائعة. تراه يحاسبهم لهفوة صغيرة، ويقطع رحمهم لزلة عابرة، إما بسبب كلمة سمعها، أو وشاية صدقها، أو حركة إساء، تفسيرها. معاذ الله. عباد الله، ربما كان بين الأخوة والأقارب ما من القطيعة ما يستحقون به لعنة الله، ربما كان بين الأقارب والأخوة من القطيعة ما يستحقون به لعنة الله من فوق سمواته. اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نعم، يستحقون اللعنة، وتحل بهم النقمة، وتزول عنهم النعمة، والجنة تبلغ ريحها 500 عام ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم. عافاني الله وإياكم من ذلك. من لم يصل رحمه ويتعاهد بخيره أقاربه فلا خير فيه ولا نفع منه. من ذا الذي قد فاض ماله يأكل ويشرب ويكتسي ويتمتع، وأقاربه الضعفاء عراة جائعون، ورحمه البؤساء مهملون ضائعون؟ ولقد قال علي بن الحسن رضي الله ابن الحسين رضي الله عنه وعن آبائه: يا بني، لا تصحبن قاطع رحم، فإني رأيته ملعونا في كتاب الله في ثلاثة مواضع: ومن لم يصلح لأهله لم يصلح لك، ومن لم يذب عنهم لم يذب عنك. ألا فاتقوا الله عباد الله، وإن الواقع اليوم ليرينا قصصا تصل إلى درجة الحسرة والندامة، فهذا تجده قد قاطع أخاه سنوات. لماذا؟ لأنه سمع وشاية من زوجته، وهذا قاطع أخته لأنها لم تتنازل عن ميراثها له. وصلني قصة عجيبة في هذا الباب، أن رجلا ترك أموالا كبيرة وترك ذرية من بنين وبنات، لكن البنين مع الأسف الشديد أو بعضهم كثر عليهم أن ينتقل بعض هذا المال كما قسمه الله من فوق سبع سماوات، كثر عليهم أن ينتقل بعض هذا المال إلى أخواتهم، فحرموها الميراث أو حرموا هؤلاء البنات الميراث، وأخذوا يهددون ويتوعدون، وفي كل مرة تتوسل إليهم إحدى هذه البنات: أنا فقيرة، أنا ذو عيال، أنا لا أستطيع أن أعيش إلا أن تعطوني شيئا من مال أبي. ولكن قلوبهم قاسية والعياذ بالله، حتى وصل بها الحال إلى أن تقول: أنا أبحث عن من يتصدق علي بمحام يأخذ حقي من أخوتي. يا سبحان الله، يا سبحان الله، يا سبحان الله على هذه القلوب القاسية. يا أخي، هذه عارك، هذه أختك، هذه من لحمك ودمك، تحرمها شيئاً أعطاها الله من فوق سبع سماوات بحجة أن المال لا ينتقل إلى المرأة. الذي خلقك هو الذي خلق المرأة، الذي أعطاك هو الذي أعطى هذه المرأة. أو تجد ابناً مع الأسف الشديد يفضل زوجته على أمه، ولقد سمعنا القصص الكثيرة من ذلك. عباد الله، لنراجع حالنا، أنا وأنت والثاني والثالث مقصرون، لكن لنتذكر في مثل هذا اليوم، يوم الجمعة وهو عيد الأسبوع، لنتذكر أخواتنا، لنتذكر أقاربنا وإخواننا. فإذا لم أستطع أن تحملني أقدامي إلى أخت لي أو أخ لي، فلا أقل أن أرفع سماعة التليفون وأسأل عنهم وأدعو لهم. لنتفقد أخواتنا، فقد يكن عند أزواجهن عاجزات عن مصروفهن، فصلوا رحمكم الله، صلوا رحمكم يصلكم الله، وفقني الله وإياكم إلى ذلك. وصلوا على حبيبكم، صلوا عليه وأكثروا من الصلاة عليه، فإن الله أمرنا بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، وأبعد عنا الربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل لنا جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه،